لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين في غيابة الجب ينبت أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون وجاءوا

ذلكما مما علمني ربي ربه خمرا وأما تصلوا فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه في السجن بضع سنين وقال الملك وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات حسن